إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الأخلاقيات التي لا بد أن يتحلى بها طالب الحديث، بل ويتحلى بها قبله معلم الحديث، أدب الطالب وأدب المعلم. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما حث على حسن الأخلاق وتربية النفس بحسن الأخلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. والله جل وعلا لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدح رسوله صلى الله عليه وسلم بأعلى الصفات وأرقى السمات، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم إلا ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس بأن توسم وتوصف بحسن الأخلاق هم طلبة العلم. تكلمنا عن هذه المسألة قبل رمضان أو قبل رمضان بأيام، صحيح، وأخذنا فيها، واليوم نكملها إن شاء الله، ثم نبين تقديم الأهم على المهم بالنسبة لطالب العلم، تدريج طالب العلم، ما الذي يبدأ به طالب العلم بعد ذلك. أقول إتماما: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع وعينه البراءة من الحسد. وهذه يعني عزيزة جدا في مجال الطلب، صراحة بالنسبة لمجال طلب العلم أعز ما يكون هو منع الحسد، تنظيف القلب من الحسد بين طلبة العلم، هذا أمر أعز ما يكون في هذا الزمان، وهو صعيب في القرون الخيرية الأولى، كما قال ابن عباس: كأنهم طيوس في زريبة واحدة. في أحد يفسر هذا المثل الذي قاله ابن عباس؟ نتكلم على طلبة العلم، فبيقول: كأنهم طيوس في زريبة واحدة. اسف بس، جماعة تيس بس كده خلاص، وأنا أريد تفسير التيوس جماعة تيس. نعم، تتناحر تتقاتل، هذا هو. فلذلك يدب الحسد في قلوب طلبة العلم، فترى منهم من يذب في الآخر، ومنهم من يشتم في الآخر، ومنهم من ينتقص من قدر الآخر، هذا إن كانوا كما قلنا في القوة سواء. ولذلك قعد المحدثون قاعدة عظيمة جدا، ألا وهي: الأقران لا يؤخذ بجرحهم ولا توثيقهم. الأقران ما يؤخذ بهم، لكن أنت طبعا، أنا أقول أقران، يعني إيش أقران؟ يعني في القوة سواء، وفي الطلب سواء، صح، وفي المجلس سواء. أما إذا كان هناك عالي ونازل، لا. وأروع ما يضرب مثلا على ذلك من السخاوي والسيوطي. السخاوي والسيوطي هو اشتعلت النار بينهما ولم تهدأ بحال من الأحوال، مع أني أرى أن السخاوي يتقدم على السيوطي بمراحل. يعني احنا لو تكلمنا بإنصاف، السخاوي ليس من أقران السيوطي، لأن السيوطي كان جماعا، أما السخاوي كان نقادا، الرجل كان عنده دقة في العلم في الحديث، وكان السيوطي جماعة رحمهم الله جميعا، لكن كانت الحرب على أشدها معه. فالغرض المقصود أن التحاسب بين طلبة العلم متفشي منتشر جدا، فمن أراد أن يرتقي فعليه أن يرتقي على هذا الداء العظيم الذي هو محرقة للقلب. وآدم ما عصي الله جل في علاه من قبل إبليس إلا بهذا الداء، حسد إبليس آدم فأبى أن يسجد لله جل في علاه، ثم تكبر، الحسد بلغ به إلى التكبر والضغينة، إلى أنه الآن أشعل الحرب بينه وبين بني آدم إلى يوم القيامة. فالحرب مشتعلة مستعرة إلى يوم القيامة، والسبب الرئيسي في ذلك هو داء الحسد والعياذ بالله. فقال: وعينه، يعني عين الفضائل، فضل طلب العلم، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم. والفهم فيما يأتيك، لذلك نحن نقول ليس العلم الحفظ بل العلم الفهم. ويضبطه لك الحفظ. لذلك كان سؤال بعض المتأخرين المعاصرين من علماء العصر المجددين بحق، لما سئل ان رجل يحفظ البخاري ويحفظ مسلمة، فقال كتاب من الكتب الموجودة على الرف، هل يفقه شيئا فيها؟ هل يعلم علم الحديث دراية ورواية ام لا؟ فالحفظ كما قلنا، حتى يعني كانوا العلماء حتى اذا مدحوا المحدثين في الاصول والقرون الاولى كانوا يفرقون، يقولون لم يكتب بيضاء في سوداء على شدة حفظه، لكن يقولون والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. فالفهم والفهم ركنه او ركن العلم هو الفهم. ولذلك بعث ابو موسى الاشعري الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتكلم معه على مسائل التي تستجد، فقال له عمر بن الخطاب الفهم الفهم فيما ياتيك. ولذلك قال بعض علماؤنا بعض علمائنا ان لم يكن الفهم كل العلم فهو نصف العلم شطر العلم، فالفهم الفهم فيما ياتيك. والشافعي لما سطر سته شروط لطالب العلم قال الفهم، فالفهم وقوة القريحة هذه التي تجري بطالب العلم إلى الأعالي. ولذلك ترى أن كثير من طلبة العلم منهم من يطلع اطلاع واسع على كتب كثيرة وما تجد عنده شيء من العلم، لما؟ لأنه ما عنده فهم، الله لم يرزقه الفهم الواسع ودقة الفهم والنظر في كلام العلم. وهذا الذي سطره الإمام مالك بأحرف من نور توضع على تحفر في الصدور. قال الإمام مالك ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ولذلك ترى الرجل يطلع على المحل على المغني على الأم على كثير من الكتب لكن ما عنده دقة نظر، ما عنده فهم في المسائل. يمكن أن يكون مقلدا، ممكن أن يكون ناقلا ينقل عن غيره، لكن تراه محققا مدققا لا، لا ترى ذلك إلا في القلة القليلة كما سنبين أنهم من الندرة بمكان. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتضن ابن عباس حباه بدعوة، أيما دعوة رزقنا الله وإياكم نصف هذه الدعوة، لا كل هذه الدعوة نطمع في كرم الله جل في علاه، فكان يقول اللهم فقه، اللهم فقهه في الدين. فالفهم عمق الفقه هو عمق الفهم. ولذلك كما قلت كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفقه المتن. وأنا أقول الآن فقه المتن هو رأس الأمر. ولما جاء العلماء يمحصون النظر ويغربلون العلماء في عصر ابن تيمية قالوا هم أربعة، المزي وابن تيمية وابن دقيق العيد، أنا لا أذكر الرابع الآن، لكن لما تكلم ابن كثير في التفريق بين الثلاثة قال أما المزي فهو أعلمهم أكمله بالرجال، فهو أعلمهم بالرجال، وأما ابن دقيق العيد فهو أفقههم أفقههم بالمتون. وأما ابن تيمية كان أوسعهم حفظا ليش للمتون. ابن تيمية كان يحفظ المسند والكتب الستة، حتى أن العلماء يقولون ما رأينا ابن تيمية رأينا عجبا الكتب الستة بين عينيه، يأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء. والذهبي قال هذه الصاعقة في ابن تيمية أكثر عجبا في القرآن، كان يقف إذا جاءت المسألة ينتزع الدليل بسهولة، ألان الله له ذلك لينا لم يلان لغيره. ابن تيمية رحمة الله عليه ورضي الله عنه، الذين يكفرونه الآن ويشنون عليه الحرب الشعواء. فابن تيمية الذي خلقه الله له رجل بارع في كل شيء. الغرض المقصود هؤلاء كان الله جل وعلا حباهم مع الحفظ الفهم، وكانوا يهتمون جدا بدقة النظر. وأحمد شاكر من المحققين المتأخرين مفخرة المصريين في علم الحديث، لما حقق الرسالة رسالة الإمام الشافعي كان في بداية الكلام يقول لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الشافعي، فإن الله هنا محل الشاهد، فإن الله حباه فهما دقيقا أو له دقة نظر في كتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالفهم الفهم من أهم يعني معالم طالب العلم المتقن. كيف يصل إليه المرء؟ بمقولة حكيمة قالها بعض السلف، تأمل تدرك. ولذلك ترى كثير من العلماء، يعني أنا أقول بما يمن الله على يعني يحدث المرء بما فتح الله عليه أو بنعمة الله عليه، يعني إنسان يسير في الشارع، أنا دائما أدور، يعني كثير من إخوة اتهموني بالخبل في دماغي، منهم الشيخ محمود حد الشيخ عطية قال أنا لولا أني عرفتك لقلت أنت مجنون. يعني أنا أمشي في الشارع كثيرا، ما أمشي في الشارع ليه؟ ما أمشي في الشارع معي عدتي، يعني الشنطة فيها الكتاب أو المصحف أو الإسطوانة، المهم أمشي بالشارع. أنا ليش أمشي بالشارع؟ أمشي أشوف المسألة، هذه المسألة كيف ترجح، امشي في المساله اقول شافعي قال فيها كذا، طب مالك قال فيها كذا. الدليل ده طبعا بعد الصحه ودراسه الاسانيد تعرفه، تذهب تنظر اصوليا الدليل ده مستقى استقاء صحيح ام لا، هل القياس ده قياس صح ولا لا، فتبدا تتامل في المساله وتتامل في كلام العلماء وتسير تفكر، وهذا التامل هو الذي يصل بك الى قوه الترجيح، يعرف قوه ترجيحك من هنا، لان انت اصلا تاخذ وتعبي وتاتي تعطي الناس. ولذلك كثير من الاخوه قالوا انا ما نرى هذا الكلام في كتب، قلت لن تراه في كتب لأنه هو محض جلوس على الركب، ثم أو قبلها وبعدها محض توفيق من الله جل في علاه، والسبب الذي الرئيس الذي بيّنه العلماء لطالب العلم التأمل، التأمل كثيرا في كلام الله والتأمل كثيرا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الشافعي لما جاء الرجل يحج قال أنت تقول بالإجماع، قال أقول بالإجماع، قال يقع الإجماع، قال يقع الإجماع، قال أتني بآية من كتاب الله تدل على الإجماع. ماذا عمل الشافعي؟ ترك كل كتب العلم وكتب الحديث ودخل فأخذ المصحف وجلس مكث في بيته أغلق على نفسه، لم يرى أحدا ولم يرى أحد مدة من الزمن، يقرأ الكتاب ويراجع، يقرأ الكتاب. وطبعا الشافعي كان صعقة في الحفظ، يعني علماء المؤرخون يقولون كان الشافعي إذا قرأ صفحة فوقع بصره على الصفحة الأخرى حفظه، يعني يحفظ اثنين، وذلك كان يضع يده على الصفحة الأخرى حتى لا يختلط الأمر عليه، فكان يقرأ ويعيد، يقرأ ويعيد، يقرأ ويعيد حتى استقى واستنبط واستدل على الإجماع بدليل من كتاب الله جل في علاه. دائما كل الأصوليين يأخذون بدليل الشافعي، وإن كان الغزالي عقب على أن هذا الدليل ليس نصا في الإجماع. ما سمعناك، ماذا يقول المرء إذا عطس؟ رحمكم الله، من قال ذلك خطر؟ من فعل ما فعلت أنا؟ السلام، ليس ابن عمر. أحسن، طب ليش أنت حجيجه؟ أنت بلدي الرجل لابد أن يدافع عنه؟ جنبك جوار وبلدي كمان، أواصر ثلاثة، أخوة في الله وبلدي الرجل وبجوارك الآن. نعم، هو ابن المبارك عندما عطس عند الرجل فقال يا بني إذا عطس المرء ماذا يقول؟ قال الحمد لله، قال إذا فأرحمك الله. ما أسمع في هذا، معرش فقط، جزاك الله خير. فالغرض المقصود أن المرء إذا تأمل أدرك، فعلى طالب العلم يفهم ويفقه أن العلم ليس آلة يحفظها ثم يؤديها، لابد أن يمحص النظر كما محص علماؤنا النظر. وذلك علي بن أبي طالب لما سئل كما في الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لكم شيئا، إن علي بن أبي طالب خص بعلم، أخصكم رسول الله بشيء؟ قال لا والله، إلا فهما، وهذا وجه الشاهد، إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالفهم هو الذي يفرق بين الناس. فعلي بن أبي طالب بيّن قال أنا ما خصصت بعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الذي عندي هو الذي عندكم، لكن التفريق كل التفريق في دقة النظر والفهم. قال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. قال علي رضي الله عنه وأذنه الفهم ولسانه الصدق وحفظه الفحص وقلبه حسن النية. هذه المهمة جدا. وذلك كان الإمام ابن عباس رحمه الله عليه يقول يؤتى المرء الفهم بنيته، كلما حسنت النية كلما ازداد المرء فقها وفهما وعلما، وكلما حسنت النية كلما ازداد انفتاح الأبواب المغلقة على المرء. قال وعقله معرفة الأشياء والأمور الواجبة، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء. انظروا يعني هذا السبيل، يعني الرجل هو الموصل، الباب الذي يوصل لك. فقال زيارة العلماء، وهذه دلالة على أن الصحفي لا يمكن أن تأخذ منه علما، وأن الذي يتكبر على مجالس طلبة العلم والعلماء هذا الذي لا ترى فيه خيرا ولن تجد منه خيرا. أما الذي يقول أنا أفضل الوعاظ على طلبة العلم والعلماء فهذا دعه مع الصنف الثالث الذي صنفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عالم رباني وطالب علم على سبيل النجاة وهامج الرعاة أتباع كل ناعم. هؤلاء الذين لم يكلفوا أنفسهم أن يجلسوا على الركب بين يدي العلماء وبين طلبة العلم المتقنين. قال وهمته السلامة وحكمته الورع، هذه عزت من زمن بعيد، إلا طبعا النوازل الورع هذا ما نعرف عنه شيئا، حتى تعريفه الإنسان ما كلف نفسه ويفقهه، لأن الورع أمر عظيم ليس بالهين، والله جل وعلا يقرب الورع عن غيره. وكان شيخ الإسلام تيمية هو أدق الناس فهما لمسألة الورع والزهد، لأنهما يتفقان ويفترقان. في أحد من الطلبة يفسر لي هذا الكلام يتفقان ويفترقان؟ قل لي عرفها الأول، عندك أفكار. أنا أريد تعريف منكما أنت وقطب. طيب ما رأيكم؟ اعكس تصب لكن أنا أريد حاجة أشد من كده. هذا هو هو أتى بمجامع الأمور. طيب تفضل نرجع لك ثاني. طيب هو تفسير وتزيل، مع ان مجامع الامور جيد جزاك الله خيرا، لكن اردد علينا ما قاله ابن القيم نقرا عن تيميه. هذا هو ابن القيم يسطره في مدارك السالكين نقرا عن تيميه. انظروا طبعا دققوا عشان تفسروا. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الاخره، والورع ترك ما يضر في الاخره. فسره ما قال نعم للتقليل. للتقليل؟ طيب ها تفسير. لا انا قلت تفسير ما قال الان ترك ما لا ينفع، ما لا ينفع في الاخره صح؟ طيب والورع يضر في الاخره. طب تفسير مع ضرب المثال. هو ضرب اخونا الكريم ضرب مثال من الامثله صح؟ صح؟ أحسنت أحسنت. المشتبهات قد تضر، لأن الإنسان قال من حمى حول الحمى أوشك أن يقع فيها. أحسنت. ولذلك نحن نقول دائما في مسائل الخلاف الورع أن يأخذ بقاعدة الفقهاء الخروج. لا الحاضر المقدم بدا أن تحرم ده نتناوش وقت. الخروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخلاف مستحب، فمعنى أن الوقوع فيه غير مستحب، يعني ممكن الإنسان هو إيه يقع. ولذلك العلماء قالوا الدوائر ثلاثة: المباح تحته، المكروه تحته، المحرم. قال من دار في المباح فتوسع فيها لابد أن ينزلق إلى المكروه، ويغفر الله لنا على ما نفعل. والمكروه إذا توسع فيها ينزل إلى المحرم. ضرب لنا مثلا في الورع، نريد مثلا في الزهد. الإمام علي يقول حكمته الورع. مثل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. طيب ممكن ينفع في الآخرة. نعم، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. تقليم الأكل. صفان الثوري كان أشد الناس من وقت الأكل. كان الخروف يوضع أمامه يأتي على بكرة أبيه ويقول قالوا قديما البغلة إذا عرفتها أدت يعني. فكان يأكل حتى الإشباع. هذا بعد العشاء خضر أفضل شيء عند الثوري. خضر عند الثوري وأمام المحدثين وأمام الأئمة لا سيما وأنا قريب من البلدة لكن هو الثوري فين الثوري؟ الثوري كان بعد ما يأكل إذا انتهى دخل الخلاء ثم رجع متوضئا فقام من العشاء إلى الفجر ما نام. يقول أنا الآن عرفتها أدي ما عليك. فمن الفجر يصلي الفجر بوضوء العشاء. تفعل ذلك خطر؟ يبقى ليس عليك الأكل، يبقى لا تأكل، اتق الله. على الحصير ممكن صح. هذا هو نعم. هذا فضول. هو ما بينه ابن القيم ايضا في باب مستقل اسمه فضول. الفضول فضول الكلام، فضول النوم، فضول الطعام، فضول النظر، الفضول. الباب القاعده الضابط الزهد بحق هو ترك الفضول. قال ومستقره ومستقره النجاه وقائده العافيه ومركبه الوفاء. الوفاء هذا عزيز، الوفاء حتى للدابه. يعني انا اعرف شيخنا الشيخ محمد بن سعيد المقدم، هذا الرجل ايه في الادب والاخلاق، وايه في العلم، وآية والله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو في في في خلق العلماء. كان الشيخ الله يحفظه يعني عنده دابة سيارة صغيرة، فيعني وبعدين خلاص ماتت بقى لها 140 سنة ماتت. فقالوا له يعني غيرها، وناس عرض عليه إنه قال لا والله حملتني ولحمي وعرضي وسترتني أيام في أيام ما أردت أحد يحصلني مثلها. ويحفظ الله الوفاء حتى للسيارة، فما بالكم بقى لعلمائه ولمشايخه ولطلبته، ما بالكم بهذا. فالوفاء من أهم سمات طالب العلم. ودائما يقولون الإنسان أسير الإحسان، فمن أحسن إليك بعلم أفضل بكثير من من أحسن إليك بمال. قال: ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه محاورة العلماء. طبعا المداراة دي لمن؟ طب واحد يضرب لي مثلا ويسكته، يضرب لي مثلا واحد المداراة وقوسه المداراة. لا لا جيد، هو الفطن المتغافل جزء منها بس بعيد شوية. أنا أقول أوج ما يكون للمداراة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الأهل يعني أنت بتبغض أهلك شيخ، لو اسمع الأهل هيموتوك. هتب تداريها وأنت ما تقبلها، تقول أعشقك وأحبك وأنت ما تحبها. وطبعا أقوى ما يكون في المداراة حديث بئس أخو العشير، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له فلان، فقال فلان بئس الرجل العشير، وقال بئس أخو العشير. فلما دخل هش وبش ولان له في الكلام. عائشة استعجبت استغربت، قالت: يا رسول الله، يدخل قبل أن يدخل تقول بئس أخو العشير، ثم بعدما دخل تفعل ما فعلت؟ قال: إن من شرار الخلق عند الله منزلة يوم القيامة الذين إيش؟ من تركه الناس اتقاء فحشه يداريه. دي المدرداء أوجهها كما يقولون، لكن منها وجزء منها ما يقال في طالب العلم ما أشار عليه الأخ الكريم، هو الفطن المتغافل كما قال الشافعي. أعقل الناس، لو قالوا لي من أعقل الناس قلت أعقل الناس الفطن المتغافل، بيتجاهل يعني بيتغافل بيتجاهل، يرى أمامه ما يؤذي وكأنه لا يرى، يعني يسب يسمع مسبته وتجهيله في مجلسه وهو كأنه لم يسمع شيئا لمصلحة فوق ذلك. قال: وجيشه محاورة العلماء. المحاورة غير المجادلة، هذه بقى لك لأبو البراء والأخ ثامر والأخ قطر الثلاث. المحاورة غير المجادلة، لا ما أقصد، عشان الآن احنا ساعات بيصل بنا من المحاورة إلى المجادلة. شوف الآن تركاك كما يفعلان، شوف والآن تتركوه هو في أي جانب من جانبكم، جانبك ولا جانب ثامر ولا هو مستقل بذاته، يعني ونشوف. لا هو أهل العراق والله يا شيخ، أنت مشيت من أربع نصف ساعة نقاش معي على مسألة المريخ في البول، من الذي أشار على الرجل؟ الرجل الأول نظر فيها فوجد في مسألة، وذلك هو حتى فتح لنا باب جيد في التفريق بين الماء النجس، بين ورود الماء على الماء النجس وورود الماء على النجاسة عينها، وكان تفريق بتوفيق الله له. لكن في البداية إيش حدث؟ الثلاثة اجتمعوا وتكالبوا بأمر، يعني بياتوا أمرا فتكلمنا فيه، لما خرجنا الاثنين تنحوا عنه في وقتها، هذا الرجل سكت وبعد، والثاني من المجلس كله رحل ما رأيته أمامه، ترك الرجل واحد وحيدا فريدا في الساحة. إيه؟ فإذا ليش تدفعوا؟ المهم الغرض المقصود المحاورة، هو كثير من الإخوة أنا أتكلم على هذا حتى لا يحسب أحد أننا نتجادل، لا والله إحنا نتحاور نخوض بس الثاني. ودائما كنت قلت لأبي البراء نفسه وأنا جالس معاه، هو حتى قال لي خلاص ما نناقش، قلت له لا، النقاش هي سمة عظيمة لبيان طالب العلم. طالب العلم المناقش هو الذي سيصبر، إنما طالب العلم المستحي الساكت مش ممكن يصبر، ممكن ياخذ المعلومة حتى لو غلط أو قالها وخلاص خلطها ويمشي. لكن طالب العلم المجد بحق هو الذي يعمل المسألة في رأسه ويبدأ ينظر في الأدلة وافقت أم خالفت، ويأتي بأدلة أخرى، ودي تجر أيضا إيش؟ للبحث، فيبحث ويبدأ يستغل. فمحاورة العلماء كما قال بعضهم مدارسة العلماء أفضل من المجالس نفسها، فالمذاكرة أقوى في الفهم من المجالس. أنا انتهيت من كتاب كفاية الأخيار، متن شرح متن أبي شجاع، محاورة مع مشايخ، يعني الكتاب نفسه، يعني غير الأم، الكتاب نفسه أنا درسه مع المشايخ بالتلفون محاورة ومدرسة في كل مسألة من مسائل الكتاب. والله الذي لا إله إلا هو انتفعت به أكثر ما انتفعت به من أكثر من المجالس التي جلستها تدريسا تلقينا من الشيخ للتلميذ. والله كان الإتقان أكثر في هذا لما درست المشايخ في التليفون في كل مسألة وأنا أتكلم معهم فيها، أقول في المتن قال كذا والدليل كذا ويخالفه دليل كذا، ويبدأ يناقشني في نفس المسألة، فكان أثبت عندي من المجالس التي جالستها. فهذه يعني نصيحة من علي بن أبي طالب تكتب بماء الذهب على الصدور. قال: محاورة العلماء وماله الأدب، اللهم صل على الأدب. وبخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماءه الموادعة، ودليل الهدى، ورفيقه صحبة الأخيار. أما ترك الذنوب فقد نصب للشافعي، وهذا ليس بصحيح. وأنا أريد طالب علم مجد يقول لي لما أقول نصب للشافعي، أنه قال سألت وكيع عن سوء حفظي فدلني على ترك المعاصي، وقال إن العلم نور، ونور الله لا يهدى أو لا يؤتى لعاصي. أنا قلت نصب للشافعي، لما هو تمريض خاص ما أنت طبعا فاهمين هي تمريض، لما أمر إذا كان تصدر الفتوى؟ لا ايش طبعا انت الان يعني ها هم طبقة واحدة، هم اقران. فيقول سألت وكيع على ان وكيع من طبقات شيوخ مين؟ الشافعي. والصحيح انه لا، وكل اللي بيذكر البيت يذكر ان وكيع من طبقات شيوخ الشافعي، هو طبقة واحدة. فذلك العلماء يعني يرون ان هذا منسوب للشافعي وليس عند الشافعي. لكن الاقوى منه هو ما حدث بين مالك والشافعي عندما كرر الشافعي على مالك الاحاديث التي ذكرها، و الموطأ قرأه عليه حفظا سماعا، فقال إني رأيت أن الله قذف فيك أو في قلبك أو في بصرك نورا فلا تضيعه بالمعاصي. فحفظ العلم الطاعات، ولكن يعني عز علينا المعاصي، عزت علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء. ونقول الحمد لله أن الجملة الأخيرة كانت فتح الأبواب الرحمة لنا. قال وخير الخطائين التوابون. فما منا من يزل، لكن لابد أن نستغفر ونتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم. فهذه نهاية نصيحة علي بن أبي طالب، قد أطلت فيها. أختم لا أختم بتبويب الأبواب اللي ممكن يبدأ بها طالب العلم، لكن أختم بالآداب التي التمسها طلبة العلم من القديم حتى نأتسي بهم ونجعلهم أمامنا أسوة وقدوة. أما أول الطلبة هم أو أفضل الطلبة هم أو أخير الطلبة هم الصحابة رضي الله عليهم. رأيتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموا أن هذا العلم لا يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالأدب الجم، وإلا بالاحترام والوقار والسكينة. فكانوا يحترمون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب أدبهم الله بذلك. ذلك كان الله جل في علاه يعني يغرب المجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتفض المنافقون ويخرجون. قال شيخ الأدب في سورة النور، شيخ علاء ذكرنا آخر الآيات، ها هو شيخ علاء رأسنا في ذلك، تفضل. من الأدب حتى هذه من أول آداب المجلس الذي ضاع الآن. أنتم ترون واقع الواقع الذي نعيشه، كل إنسان وضع رجل على رجل لو جلس في المجلس نظر كده مشى حتى ما في استئذان ولا في شيء. وهذه طبعا أيضا من الأدب التي ماتت. اللهم اجعلنا نحيي هذه السنن يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نحيي هذه السنن نتأدب بها. نعم. ومن الأداب أيضا هو جلسة طالب العلم الذي يجلس طالب العلم فيها، وقد فصلنا القول فيها في شرح حديث جبريل بأنه يجلس. لكن هل من الأدب أن يستمر فيها؟ يعني هل من لوازمة؟ لا، الصحيح أنه يبتدئها وليس بلازمة أن يستدين بها. وإلا لو كنا بالاستدامة وضعنا الحرج على الناس، ما وضعنا بل أوقعنا الحرج على الناس. فالصحيح الراجح أنها ابتداء من الأدب، من أدب الطالب أن يجلس هذه الجلسة ابتداء، لكن ليس من اللزوم أن يستمر عليه، أن يجلس على ركبتيه. والأمر الثاني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا بيّن له المنافقين الذين يتسللون لواذا، هذه فيها شيء من النفاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا قال في الثلاثة الذين أقبلوا على مجلسه، أما الأول فوجد فرجة فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض. فكانت من سمات المنافقين الإعراض، فشابه المنافقين في هذا الفعل، فكان الجزاء من جنس العمل، أعرض فأعرض الله عنه، ومن أعرض عنه من يكون له أمر انتهى والعياذ بالله. وأيضا من الأداب التي أدب الله بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خفض الصوت عند مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ما ماتت، هذه لابد أن نحييها الآن. كيف نحييها؟ سؤالي مش مفهوم؟ قلت من الأدب ها؟ لا، أنا قلت خفض الصوت عند رسول الله في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ماتت بموت رسول الله أم هي ما زالت على قيد الحياة؟ كيف؟ أيوة نعم، عندما يقال قال رسول الله اتق الله ولا ترفع صوتك، اتق الله ولا تتكلم، اتق الله ولا تعارض، اتق الله ولا تدخل عقلك وهواك. انظر إلى عمرو بن حصين عندما قال له بشير بن كعب لما قال الحياء من الإيمان، فقال سمعنا في الحكمة أو في الكتب كانوا يقولون إن منه الحكمة ومنه الوقار ومنه السكينة. ماذا حدث عن عمران؟ غضب غضبا شديدا، استأسد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا ضرب بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من الأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أقول لك أحدثك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ لا، ما تقول هذا، لابد أن تخفض صوتك عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وتخفض صوتك ماديا ومعنويا. ماديا معروفة، معنويا أنك لا تقدم نفسك ولا قولك ولا هواك ولا عقلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدب الحسي مع شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نجلس فيه مجلدات. فإن عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال كان أبغض الناس إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما من الله عليه بالإسلام والله لو سألتموني وصف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت. بما كان يستحي أن يملي نظره، أن يرفع بصره في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه كان رجلا داهية كما يقولون، قال عنه بعضهم لو دخل المغيرة بن شعبة، أو قالوا لو دخلنا مدينة فيها 70 باب هذه الأبواب كلها فتن، لا يستطيع المرء أن يخرج إلا من باب واحد بعد التأمل والتفكير، لخرج المغيرة بن شعبة من 70 باب من شدة ذكائه ودهائه وقوة قريحته. كان يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم، وقف مع بجانب المسلم ورجع عروة، وعروة كان خالا له. فالمغيرة بن شعبة يرى عروة ويأخذ بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة كان ملثما حتى لا يعرفه، لأنه حدث منهم أمر بيّنه عروة، فأخذ المغيرة أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يد عروة يقول أخر يدك عن لحية رسول الله، أدبا مع لحية تعظيما لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من هذا؟ قال المغيرة. قال أي غدر، ما زلت في غدرتك حتى الآن. ما هي الغدرة يا شيخ صاحب السير؟ ما هي يا شيخ علاء؟ هو كان ما تستحضرها الآن، هو كان مع القوم فغدر بهم، كان مع القوم سرقوا أو انتهبوا نهبة، فهو غدر بهم أسلم فقتلهم وأخذ منهم المال، فذهب للرسول صلى الله عليه وسلم بالمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلناه، وأما المال لا نقبل منك شيء، لكن جعله غنيمة له والله تعالى أعلى وأعلم. فالحصر والغرض المقصود أنه ضربه تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الواقع لما جاءت الشمس على رسول الله قام بلال وقام غيره يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله كبيرهم وسيدهم وإمامهم وقدوتهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه عندما رحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا واستهلوا المدينة، فقام الناس قالوا من فيهما رسول الله؟ ما عرفوا، ما خيروا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر، وحق لهم، فإن أبو بكر سماته سمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلقه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حباه الله فضلا كبيرا عظيما. فقام أبو بكر، انظروا إلى الأدب، فقام أبو بكر ليبين للناس من رسول الله، فلما جاءت الشمس على رسول الله فقام بردائه يظلل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الأدب كثير من الصحابة مع رسول الله، ثم بعده مع العلماء، علماء الصحابة كزيد بن ثابت، كأبي هريرة، كأنس، كغيره، كان الأدب جم مع هؤلاء. وابن عباس قصته مشهورة مع زيد بن ثابت، وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يبين للناس كيف يعرفون حق من يتقدم عليهم من عائشة وغيرها. لما سئل عن الرجل الذي يأتي امرأته ويكون قد أقحط، ما معنى أقحط؟ تصبر يا شيخ، خلينا نتروى. أكثر أو أقحط، يعني جامع ولم إيش ولم ينزل. فاختلف الصحابة، افترقوا فريق إلى فريقين، فريق قال عليه الغسل، وفريق قال بالشرع الأولي وهو أن يغسل ما أصابه، وإنما الماء من الماء يغسل ما أصابه منها فقط. فلما اختلفوا في المجلس فعمر بن الخطاب اشتد عليهم وقال ارجعوا إلى عائشة ولا ترجعوا مختلفين، يعني انتهى الموضوع، إذا رجعتم على عائشة على الخبير سقط. فكان يعرف المقام، وإذا دخل عليها السائل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة، يكبرها بالسنين الطوال، يعني ممكن يصل إلى 60 سنة أكبر منها وهو يقول يا أم لمن؟ لعائشة صغيرة السن 18 سنة، اللي مات عنها نفس سنة ما عندها 18 سنة، يقول يا أم هذه المسألة ما تقولين فيها؟ ثم يسرد الحديث وتسرد الحديث وتعلمه. فهذا الأدب أدب كان في الصحابة، فشرب التابعون هذا الأدب، ثم بعدهم الأئمة. أختم بالأئمة الأربعة لأن هذا سيطول معنا، يطيل معنا المقام. فإن الأئمة الأربعة كل منهم بين لنا كيف وصل بأدبه مع الآخر. أما أحمد رحمه الله ورضي الله عنه، الآن الأسانيد يتسامح فيها، هذه قاعدة فهموها في التراجم والتأريخ، فالأسانيد يتسامح فيها، ما تأتون الآن تقول هذه القصة فيها ضعف، القصة فيها الأسانيد السامح فيها في التراجم، يعني التراجم المقصود بها الاستئناس. ف فيقال ان احمد كان الشافعي لما نزل العراق كان بيته مقابل بيت احمد، فكان احمد بن حنبل اذا اضطجع يعني اراد ان ينام جعل الراس مقابل الشافعي لا الرجل، ما ينام في المكان ما يجعل رجله ممدوده في المكان الذي مقابله الشافعي، وهذا يفرق بينه وبينه الممر والشارع والسكك والجدران، لكن احتراما وتوقيرا وتاديبا وتعظيما لشيخه ما كان يمد رجله امام مقام الشافعي. وايضا الربيع، من الربيع؟ شيخ من؟ لا ما اقول، لا لغايه ما تجيبوها. لا في علاقة بينه وبين شرب الماء؟ لا لا سيب ربيع، أنا قلت ربيعة الرأي، قلت الربيع ابن سليمان المرادي المعلم ابن سليمان المرادي. أنت بتدرسوا مذهب ايه؟ بخاري ايه؟ لا مش بخاري، مذهب الشافعي. مذهب الشافعي بتدرسوا مذهب الشافعي والمهذب ومش عارفين مين الربيع في الرسالة ماله؟ هو راوي كتب الشافعي. كان الربيع يقول والله ما شربت الماء أمام الشافعي تعظيما لقدره، يعني الرجل هيموت من العطش، ما كبده يتفطر، قال والله ما شربت الماء أمام الشافعي تعظيما لقدر الشافعي واستحياء من قدر الشافعي. وكان الإمام مالك، الإمام الشافعي من تعظيمه للإمام مالك وأدبه مع الإمام مالك ما أخرج خلافه مع الإمام مالك إلا بعد موت مالك، وزي كتاب اختلاف مالك، تعرفون كتاب اختلاف مالك؟ تحت قرأ شيء من الأمة شوية طلع عليه، ما في كتاب أصلا اختلاف مالك، اختلافات الشافعي مع مالك، ما أخرجه الشافعي إلا بعد موت مالك أدبا مع مالك رحمه الله. وكان الإمام أبو حنيفة مع التلامذة أبو يوسف ومحمد بن الحسن كانوا أعظم الناس تأدبا وتعظيما وتوقيرا لهؤلاء الأئمة. سفيان الثوري جبل الحفظ، أمير المؤمنين في الحفظ، المحدث الذي لا يدارى ولا يبارى. الإمام الثوري رجل صاحب سنة، حقا صاحب سنة، عبادة وزهد وحفظ وورع ورواية ودراية، لأن الإمام الثوري له مذهب كمذهب الأئمة الأربعة لكن لم يحمله الأصحاب. فكان الثوري في مجلس التحديث فدخل أبو حنيفة وهم أقران فبقى وحده، فدخل أبو حنيفة فقام الثوري فأجلسه مكانه وعظمه تعظيما بالغا أمام طلبة العلم، فاستنكر المحدثون اللي هم طلبة علم الحديث يعني، فاستنكر المحدثون ما يحدث من الثوري، قالوا أنت أمير المؤمنين بالحديث تقوم لأبي حنيفة؟ طبعا هذه لمز لأن أبي حنيفة ما كان منشغلا بإيش؟ بعلم الحديث كالثوري. فقالوا أنت جبل الحفظ، أنت ثوري لا تقوم لأبي حنيفة وتجلس مجلسك وتعظيم هذا التعظيم؟ قال والله إن لم أقم لعلمه، هنا يلمح بإيش؟ بقدر الرجل علميا، والشافعي كان يقول الفقهاء عيال على أبي حنيفة في الفقه، فقال إن لم أقم لعلمه قمت لسنه وتوقيرا لأدبه وخلقه. فانظروا الثوري كيف يعظم الإمام أبي حنيفة. ليس الآن بقى أن يقال أبو حنيفة مجيفة والسب العلني في الإمام أبو حنيفة وتضعيف الحديث لأنه مضاعف في الحديث يبقى قتل انتهى الموضوع، والتجرع عليه بقلة أدب وسوء أدب مع هؤلاء الأئمة، فهذا الأدب الجم هو الذي رفع هؤلاء الأئمة. فطالب العلم يتحلى بهذا الخلق يرتقي عند ربه جل في علاه، وأيضا يودع له القبول في الأرض، وأيضا الله جل وعلا يفتح له الأبواب المغلقة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا يتحلى بما يقول ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.